من صفحة 42 إلى 47 باختصار. وقد نقله عنه ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح المجلد الثاني من صفحة 723 إلى 726. المجلد الثاني من حادي الأرواح 723 إلى 726. قال رحمه الله: فأما أبدية الجنة، هذا الكلام لابن القيم رحمه الله من عند قوله فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي مقطوع، أي غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء. الآن الله يقول إلا ما شاء ربك في أهل الجنة وأهل النار، فعلى ماذا يعود هذا الاستثناء؟ هذا يستدل به من يقول بفناء الجنة والنار. فالسلف رحمهم الله وجهوا هذا الاستثناء بعدة توجيهات. قال: واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكسهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. هذا معنى في الموحدين العصاة الذين ماذا دخلوا النار بمعاصيهم. فقال الله في دخولهم الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك. طيب ما شاء ربك ما هو هذا؟ يعني الزمن الذي كانوا فيه في النار، هذا قول. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، لأنه يعتبر هو يعني تعتبر السماوات والأرض موجودة فيه. قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فوقت وقوفهم في الموقف هذا يعني السماوات والأرض موجودة فيه لكنه لم يكونوا في الجنة، فهو داخل في الاستثناء. وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه، يعني أنه رد الأمر إلى مشيئته سبحانه وتعالى. هذا القول يقارب قولا سيأتي أيضا. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة كالأخفش والفراء وأبي عبيدة. فالأخفش والفراء وأبو عبيدة يرون أن إلا تأتي بمعنى الواو، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربه. طيب ماذا سيكون معنى الآية؟ سيأتي. قال الشارح وهو ضعيف، هذا التضعيف من كلام الشارح لا من كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا. ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ، يعني قد أكد بعدها أنه غير منقطع، فلا بد أن يكون الاستثناء غير مراد على حقيقة الاستثناء المعلوم. قالوا: ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت. فعلى القول بأن إلا بمعنى الواو سيكون هذا معنى الآية، ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك، يعني وزد على ذلك ما شاء ربك، واضح؟ قال: ونظيره، قالوا: ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. طيب هل شاء الله ذلك؟ لا، لكن الأمر تحت مشيئته. ما شاء الله أن ماذا يزيل عن النبي عليه الصلاة والسلام علمه. وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، والله لم يشأ ذلك، لكن يخبر أن كل شيء بمشيئته. وقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قال: ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا القول قول قوي. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إلا من شاء ربك يكون معناها. وقيل غير ذلك. قال عندنا في الحاشية: هو من كلام ابن القيم، طبعا لا يزال الكلام أيضا لابن القيم، لكن قال: وتمامه وهذه الأقوال متقاربة، ويمكن الجمع بينها بأن يقال أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء ألا يكون فيها، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة وعلى صراط، وكون بعضهم في النار مدة. هذا كلام طيب من ابن القيم عليه رحمة الله. إلا ما شاء ربك، يعني إلا الأوقات التي لم يكونوا فيها في الجنة، السماوات والأرض موجودة وهم ليسوا في الجنة. متى هذا؟ هذا يشمل قول من قال إلا مدة مقام في الدنيا، ومن قال في القبور، ومن قال في الحشر والصراط ونحو ذلك، فهو شامل لهذا كله. والقول بأن هذا الاستثناء يرجع لحالهم في الدنيا وما بعد ذلك رجحه أيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، إما في أضواء البيان أو في دفعها من الاضطراب، لا شك مني الآن. قال: وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، يعتبر من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. وقوله عطاء غير مجذوذ محكم، وكذلك قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله: أكلها دائم وظلها، وقوله: وما هم منها بمخرجين، هذه كلها محكمات. فلا بد أن نوجه الاستثناء بما لا يتعارض مع هذه الأدلة. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع، لا يذوقون فيها الموت، لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، مع أنها لن تكون في الجنة ومع ذلك استثناها وهي قد حصلت قبل. فكذلك قوله: إلا ما شاء ربك، أي قبل دخولهم الجنة أصلا. فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وقوله ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذا أيضا في مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ من حادي الأرواح الثاني 718 إلى 722. ثم نقل أيضا أقوالا أخرى، أو يعني كلاما لابن القيم، فقال: وأما أبدية النار ودوامها، إذا تكلم قبل عن أبدية الجنة، فيقول الأدلة يعني تدل بالضرورة على أن الجنة باقية غير فانية، لكن بقي أبدية النار. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، معلوم يرون أن كل من دخلها من عصاة الموحدين أو من الكفار فكلهم في النار، لأنهم عندهم خارجون من الإيمان أصلا. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية بن عربي الطائي، يقول هؤلاء يعني يصيرون في عذوبة لا في عذاب، وسمي العذاب عذابا لطعمه لأنه عذب، سميت نار جهنم عذابا لعذوبتها. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن بعض أصحابه قال لأحد هؤلاء: أسأل الله أن يذيقك هذه العذوبة. ما دام أنت تقول أنها ستكون عذوبة، إذن أسأل الله أن يذيقك هذه العذوبة. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أي ثم تخلفوننا أنتم أيها المسلمون. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وهي الشرك وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، يخرجون من النار والنار ستبقى ولا ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، يعني أنهم يقولون بفنائها بهذا التعليل، هذا قول الجهم، لأنهم يقولون بفنائها بهذا التعليل أن ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. هذه ست أقوال لا عبرة بها. بقي معنا قولان. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء، أي يبقي فيها الكفار، ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله، هذه كما قال الشيخ من زيادة الشارح ليس من كلام ابن القيم كما هو معلوم. إذن هذان قولان. قال: وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما، سيذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. والفرق بين القول السابع الذي نسبه إلى أهل السنة، وقد نسبه قبل ذلك شيخ الإسلام لأهل السنة، والذي قبله من الأقوال أو من قول الجهمية، أن أولئك بنوه على أصلهم الفاسد، امتناع حوادث في المستقبل، وأما هؤلاء قالوه بناء على ظواهر أدلة عندهم وعلى الآثار، قالوه بناء على ذلك، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه الأدلة والآثار. إذن فيفرق بين هذا وهذا. لا يقال دائما إن القول بفناء النار قول الجهمية، يعني قد قال بهذا بعض أهل السنة. قال: فمن أدلة القول الأول منهما الذي هو أن الله يخرج أهل الإسلام ثم هي تبقى مددا متطاولة ثم تفنى. النار كلها. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قول عطاء غير مجذوذ. قالوا: الاستثناء نعم جاء حتى لأهل الجنة، لكن أهل الجنة قد جاء بعدها ما يدل على الدوام، وهو قول عطاء غير مجذوذ. أما أهل النار فالله استثنى ولم يأتي ما يدل على ماذا عدم هذا الاستثناء، أو على أنه ينبغي أن يؤول، يعني لم يأتي ما يدل على أنه ينبغي أن يؤول. وقوله تعالى، أي ومن أدلتهم قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، وسيأتي يعني ذكر تفسير الأحقاب يعني. قال: وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. إذن هو منقول عن جماعة من السلف. هل صح هذا عنهم؟ عندنا في الحاشية أوردوا هذه الآثار كلها وحكموا عليها. طبعا أثر عمر سيأتي لفظه من كلام الشارح، لكن نقرأ الحاشية مع طولها من أجل التخريجات التي فيها للفائدة. قال: أثر عمر أخرجه عبد بن حميد من طريق سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب. وهذا سند ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن لم يسمعه من عمر، ومراسيل الحسن عندهم واهية، لأنه كان يأخذ عن كل أحد، قال ابن سيرين فيما نقله عنه الدارقطني في سننه: وكان عالما بأبي العالية والحسن، لا تأخذ بمراسيل الحسن ولا أبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذ عنه. إذن هذا أثر عمر، أثر عمر ضعيف منقطع بين الحسن وعمر لا يثبت. وأثر ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد. وعن أبي هريرة مثله بهذا اللفظ، يعني ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد. علقهما الإمام البغوي في تفسيره، ثم قال: بإثرهما ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أنه لا يبقى فيهما أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. إذن هذان الأثران عن ابن مسعود وأبي هريرة لا يثبتان أيضا، ولو ثبتا فالذين يقولون بعدم فناء النار يؤولونه بهذا التأويل، يقولون المراد لا يبقى أحد من أهل الإيمان. قال: وقد أخرج الطبري أثر ابن مسعود في تفسيره بسند تالف لا يعبأ به ولا يعول عليه. وأما أثر أبي هريرة فقد ذكره ابن القيم في حاد الأرواح من رواية إسحاق بن راهويه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة. هذا الإسناد صحيح. قال: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد، يعني بل أنا أقول هذا. وقرأ قوله: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الآية. استدل بالاستثناء: إلا ما شاء ربك. قال عبيد الله وهو شيخ إسحاق: كان أصحابنا يقولون، يعني به الموحدين، يعني يؤولون أثر أبي هريرة ليتوافق يعني مع القول المشهور عند السلف. قال: وسنده صحيح ولكنه كما ترى لا يدل على المدعى. لا يدل على المدعى يعني ليس صريحا في ذلك، وإلا هو محتمل. قال: وأثر أبي سعيد أورده الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد يعني الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو وإن كان صحيح الإسناد محمول على الموحدين، ثم ذكر تأويل ابن جرير له أنه أيضا محمول على الموحدين. الشاهد أنه ثابت عن أبي سعيد، ليس ضعيفا، هو ثابت. قال: وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق بندار عن أبي داود عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب: قال أبو داود وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت قال: سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره. وذكروا استنكار الذهبي وغيره لهذا الأثر. قال: فقد بان بما ذكرنا أن القول بفناء النار لا يثبت عن أحد من الصحابة، وأن ما صح عنهم من عبارات لا تدل على المدعى وهو القول بفناء النار، يعني ليست صريحة في ذلك، الآثار ليست صريحة في ذلك، لكن هي محتملة، ولهذا قال بذلك بعض التابعين وأتباعهم. طيب، نعود إلى كلام الشارح. قال: وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج. رمل عالج رمل كثير في موضع اسمه عالج وموضع في البادية اسمه هكذا، وقالوا مشهور بكثرة الرمل، فقال لو لبثوا بقدر هذا الرمل لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه، لكن الأثر سبق أنه منقطع بين الحسن وعمر. قال ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، فقالوا الأحقاب المدد، والحقب يعني منهم من جعله محدودا، منهم من يقول الحقب 70 عاما، ومنهم من يقول أكثر من ذلك. الشاهد أن الأحقاب يعني معلوم أو ماذا، قد قيل بأن مدته معلومة، وعلى هذا فقول لابثين في أحقابا أي مددا، فهذه المدد سيأتي لها انقطاع، هكذا يقولون. والجمهور يقولون لابثين فيها أحقابا لا انقطاع لها، لابثين فيها أحقابا لا انقطاع لها. طيب من أدلتهم أيضا قال رحمه الله، قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن قالوا ما دام أن النار موجب غضبه فالرحمة ستغلبها، معناه سيأتي وقت وينتهي هذا الغضب على هؤلاء. أولئك الجمهور يقولون لا، الرحمة نعم رحمة الله عز وجل عظيمة، ولكنها يعني جعل لها أسباب، جعل لها أسباب فسأكتبها للذين يتقون. قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، عذاب يوم شاهد يوم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. قالوا فما دام أنه عذاب يوم إذن متى ما انتهى هذا اليوم انتهى العذاب. طيب طبعا قوله ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، هذا قد تعقبه الصنعاني رحمه الله في رسالته رفع الأستار في الرد على القائلين بفناء النار، فقال بلى، يعني كلاما معنا بلى قد ورد ذلك، كقوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم، وكذلك قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال فإن قالوا المراد اليوم هذا مبدأ النعيم، هذا مبدأ النعيم، فيقال لهم كذلك العذاب الذي قال عذاب يوم هذا مبدأ العذاب. واضح؟ صنعاني له رسالة في الرد على شيخ الإسلام وابن القيم في القول بفناء النار، سيأتي مسألة نسبة هذه، يعني أقصد إذا أكملنا قراءة كلامه سنذكر يعني ما هو قول شيخ الإسلام ابن القيم إن شاء الله. قال وقد قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة 50,000 سنة، ثبت هذا في حديث أبي هريرة الطويل في صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا الحديث إلى أن قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له، وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة. يعني هكذا قالوا رحمة الله تقتضي ألا يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد، آباد لا انقطاع لها، هذا يعني خلاف ما تقتضيه رحمة الله. أولئك يقولون هؤلاء لا يستحقون أصلا. قال والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض ليس مرادا لذاته. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم، نحن مصدقون بأنهم بالتأبيد والخلود، لكن ماذا ما معناه؟ قال وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. يقولون الفرق بين الكفار وهؤلاء الموحدين أن هؤلاء الموحدين يخرجون والنار لا تزال باقية، فيكون نعيما عظيما في حقهم كما سيمثل له. وأما أولئك فما يخرجون، لكن هي ستفنى إذا فنيت، لم تعد النار موجودة أصلا حتى يعذبوا بها. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. مثلوا بهذا المثل، قالوا يعني الآن لو هناك حبس فحبس فيه إنسان شهرا وإنسان آخر موجود لا يزال في الحبس، هذا الذي حبس شهرا خرج والحبس لا يزال موجودا، يحس بالنعيم العظيم أن الحبس موجود وهو قد خرج منه، فهذا حال الموحدين. أما أولئك النار أصلا تفنى، النار تفنى، فيعني لم يخرجوا منها، لم يخرجوا من النار وهي باقية. طيب هذه أدلة القائلين بفنائها، ثم سينتقل إلى أدلة القائلين. طيب نكمل بقية قليل. قال ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم، وقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يائسون من كل خير، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا. لهذا قال بعض أهل العلم هذه الآية أشد آية في عذاب أهل النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كل ما مر الوقت زدناكم عذابا. وقوله خالدين فيها أبدا، عندنا بعد قول خالدين فيها أبدا قال البينة، يعني سورة البينة، والإحالة هذه خطأ، لأن خالدين فيها أبدا التي في البينة إنما هي في حق أهل الجنة، لكن موجود في النساء وفي غيرها يعني خالدين فيها أبدا في حق أهل النار. وقوله وما هم منها بمخرجين، إيراد هذه الآية هنا خطأ، لأن وما هم منها بمخرجين هذا في حق أهل الجنة، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقد نبه على هذا العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على الشرح، فإيراد هذه الآية هنا خطأ، وقد أوردها قبل في أدلة أهل الجنة لكن الظاهر حصل له سهو. وقوله وما هم بخارجين من النار، وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. هذه الأدلة سبق الجواب عنها عند أولئك. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، معناه أن غيرهم لا يخرج. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. طيب هذه يعني استطراد، بقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما، للرد على من يقول أصلا بفنائهما من الجهمية وغيرهم. طيب كل هذا الكلام مختصر من حادي الأرواح المجلد الثاني من صفحة 730، من صفحة 730 إلى 746. طيب هذه المسألة يعني قد أورد الشارح رحمه الله من الأدلة ما شاء الله الشيء الكثير الطيب. بقي قضية هل شيخ الإسلام ابن القيم يقولان بفناء النار؟ سبب يعني نسبة هذا القول إليهما احتفاؤهما بأدلة القائلين بفنائهما. انظر هذا الأسلوب الذي سبق في من ابن القيم، قالوا قالوا قالوا وهذا النار موجب غضبه والجنة موجب رحمته ونحو ذلك، هو أسلوب ابن القيم في الاحتجاج لما يعتقده، في الاحتجاج لما يعتقده، فاحتفى الإسلام، احتفى بهذه الأدلة، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ولم يرد عليها ردا يدل على إبطال ذلك، لم يأتي في كلامهم رد قوي يعني صريح في إبطال هذا القول، فهذا الذي جعل من أهل العلم ينسب إليهما القول بفناء الجنة والنار، بفناء النار ليس بفناء الجنة، أما فناء الجنة فيصرحون بأن هذا قول باطل. طيب شيخ الإسلام رحمه الله جاء عنه ما يدل على القول ببقاء النار، فقد نسب إلى أهل السنة اتفاقهم على بقاء الجنة والنار، نسب إلى أهل السنة اتفاقهم على بقاء الجنة والنار، هذا كلام موجود له. بهذا الكلام قال من قال إن شيخ الإسلام رجع عن القول بفناء النار. بعض أهل العلم يقول شيخ الإسلام نعم كان يقول بفناء النار لكنه قد رجع، وذلك لقوله كذا وكذا. فأما ابن القيم فلم يأتي عنه هذا، لم يأتي عنه مثل هذا، وغاية ما ورد في حقه ما يشعر بالتوقف في حاد الأرواح. في حاد الأرواح يعني في آخر الكلام ذكر قول من يقول، يعني من يفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا جاء إلى قول إلا ما شاء ربك يقول هذا استثناء لا ندري ما المراد به ونحو هذا، يعني كلام يشعر بالتوقف. فالشاهد يعني غاية ما يمكن أن يقال عن ابن القيم رحمه الله إنه متوقف في القول بفناء النار، والله أعلم بحقيقة الحال. وأما الصنعاني فهو يثبت نسبة ذلك إليهما ويرد عليهما في تلك الرسالة التي هي رفع الأستار، وقد حققها العلامة الألباني رحمه الله وعلق عليها وقدم لها بمقدمة طيبة. فالله أعلم، الله أعلم. يعني إن كان هذا ثبت عنهما فجمهور أهل السنة يعدون هذه زلة منهما، يعدون هذه زلة. ومنهم من يقول لا، بل شيخ الإسلام قد تراجع كما سمعنا، وابن القيم أيضا متوقف، وجمهور أهل السنة على القول بعدم فناء الجنة، بعدم فناء النار. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.